رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه بعدما انتهى من ذكر أنواع الشفاعات، قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، أي في معنى الشفاعة وفي صورة الشفاعة. قال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، يعني من صوفية وقبورية. قال: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يعني الشفاعة المعروفة في الدنيا أنك إذا أردت شيئا عند ملك أو رئيس تنظر شخص أو تنظر إلى شخص، هذا الشخص يحترمه ذلك الملك أو ذلك الرئيس أو يخافه أو يرجوه، فيتقبل الشفاعة إما حياء وإما خوفا إلى غير ذلك، من غير رضا ولا إذن، من غير رضا ولا كذلك من غير إذن. فهذه الشفاعة الشرعية عند المشركين وعند النصارى وعند الصوفية وغيرهم. قال: والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني، فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. هذا فيه دليل على إثبات الرؤية، فإذا رأيت ربي. قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، أي لا أحفظها. قال: فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكرها ثلاث مرات. قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. انتهى من الشفاعة التي تكون يوم القيامة، ثم دخل بالشفاعة الدنيوية التي يتلفظ بها الناس سواء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من الأنبياء أو بالملائكة أو بالصالحين إلى غير ذلك. فقوله الاستشفاع أي طلب الشفاعة، لأن السين والتاء تدلان على الطلب. قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول، الداعي يعني المستشفع الذي يطلب الشفاعة، فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين. صورة هذه الشفاعة أن يقول القائل وهو يدعو كما قيده هاهنا الشارح رحمة الله تعالى عليه في الدعاء إلى الله تعالى في الدعاء، فيقول الداعي: يا رب يا رب أستشفع بنبيك محمد أو بفلان أو بحق نبيك أو بحق فلان إلى غير ذلك. هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. فقد يكون الداعي يريد بذلك القسم، يريد بالدعاء هذا القسم، فيكون حينئذ المعنى يا رب أقسم بنبيك محمد، أو أقسم بفلان بفلان، أو أقسم بحق نبيك إلى غير ذلك، عليك أن تغفر لي، أن ترحمني إلى غير ذلك. فهذه هي الصورة الأولى. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، ما هي نيته وماذا يريد؟ قال يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، يا رب أقسم بحق نبيك أو بنبيك أو بحق فلان أو بفلان أن تغفر لي، أن ترحمني إلى غير ذلك. فهذا النوع، هذه صورته. قال فهذا محذور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله، أقسم بحق نبيك أو أقسم بنبيك إلى غير ذلك، فهو قد أقسم بغير الله. قال والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، يعني هناك حق واجب على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب للداعي بسببه. قال ولا يجوز الحلف، هذا المحذور الأول. قال ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، هذا بيان المحذور الثاني. المحذور الأول أنه أقسم بغير الله، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله. المحذور الثاني أنه اعتقد أن لأحد من الناس حق على الله سبحانه وتعالى واجب عليه، فقال الشارح وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، فليس هناك موجبات ومقتضيات رحمك الله توجب أن يستجيب وأن يعطي الرب سبحانه وتعالى لذلك الداعي إذا دعاه بذلك. قال كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا شيء أوجبه الله على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن ليس هناك حق جعله الله سبحانه وتعالى من أجل إذا دعي به فإنه سبحانه وتعالى يستجيب، لا. قال وكذلك ما ثبت في الصحيحين، أي مما أوجبه الله على نفسه، من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه، يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. هذا هو الشاهد، حقهم عليه. من الذي أوجب هذا الحق؟ هو الرب سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد من الخلق يوجب على الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه على ربنا سبحانه وتعالى شيئا. فقول الداعي أسألك بحق نبيك، هذا يوجب على الله سبحانه وتعالى حقا، وأن هذا الحق الموضوع أو هذا الحق المجعول عند النبي صلى عند ربنا سبحانه وتعالى لنبيه أو لأوليائه أو لملائكته، أن ذلك يوجب أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لذلك الداعي دعاءه. قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. قد يكون للمخلوق على المخلوق حق، فيدعو ذلك المخلوق ويقول له أنا قد فعلت لك وأنت قد قلت لي إلى غير ذلك، فعليك أن تعطيني، أن تساعدني إلى غير ذلك. هذا بين المخلوقات، بينها البين. أما بين الخالق والمخلوق فهذا لا يكون أبدا، لأن الإنسان لا يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه. قال: لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير. فإذا كان هو المنعم فلا نستطيع أن نقول بإلزام وبإيجاب بعض الحقوق على الله كما تقول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذب أهل الكبائر ولا يخرجهم من النار، هكذا تقول المعتزلة: أوجبوا على الله سبحانه وتعالى شيئا لم يوجبه على نفسه. قال: وحقهم الواجب بوعده، وحقهم أي حق أهل التوحيد، الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، كون الله سبحانه وتعالى وعد أهل التوحيد بأنه ينجز حقهم الذي على الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وكون الداعي يقول: يا رب أسألك بحق نبيك، هذا شيء آخر. فليس كون الرب سبحانه وتعالى جعل لنبيه رحمك الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أهل التوحيد جعل لهم حقا أن نسأل الله بهذا الحق، فهذا شيء وهذا شيء. فكون الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا لم يخبرنا الرب ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الحق من أسباب السؤال، ليس هناك دليل على أن هذا الحق الذي أوجب الله سبحانه وتعالى به على نفسه لعباده الموحدين أن ذلك من الأسباب الموجبة للسؤال. قال: وترك تعذيبهم معنا لا يصلح أن يقسم به، أي ليس هو سببا لأن يقسم به. قال: ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، الحديث أولا لا يصح، الحديث أولا لا يصح. يعني قد يؤتى بهذا الحديث ليقال: كيف هاهنا قال أسألك بحق ممشاي هذا، أو بقوله وبحق السائلين عليك، الحديث أولا لا يصح. ثانيا إذا صح الحديث فقول القائل أسألك بحق ممشاي، الممشى هاهنا من فعل العبد، العبد صنع يعني طاعة وصنع معروفا ثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي صنعه لله سبحانه وتعالى وبهذه الطاعة التي فعلها لله سبحانه وتعالى، فهذا توسل جائز، هذا توسل جائز. لكن كون الرب سبحانه وتعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أو جعل لأهل التوحيد حقا وهو ألا يعذبهم، ثم بعد ذلك نقسم على الله بالنبي أو بذلك الموحد أن يستجيب لنا، هذا شيء غير هذا، لأن ذلك الحق ما قال لنا لا نبينا ولا كذلك ربنا سبحانه وتعالى أن نقسم بسببه أو أن نسأل بسببه. لكن كون الفعل طاعة تفعلها أنت يجوز بعد ذلك أن تتوسل وأن تسأل الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الدليل في ذلك. فالتوسل بالأعمال الصالحة جائز، وأما التوسل بالحقوق التي أوجبها الله على نفسه لعباده فلا يجوز أن نقسم ولا يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحقوق. وكذلك قوله وبحق السائلين عليك، كذلك إذا قلنا بصحة الحديث فليس في قول القائل بحق السائلين عليك يا رب أن تستجيب لي، أن تستجيب لي، ليس في ذلك مبرر على أن هذا مثل الدعاء السابق بحق نبيك أن تستجيب لي أو بحق فلان أن تستجيب لي، لأن قول القائل بحق السائلين أي أنت يا رب وعدت السائلين أن تستجيب لهم، وها أنا ذا أسألك فاستجب لي. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، وعدت يا رب أنك تستجيب للسائلين، وها أنا ذا من السائلين وأسألك فاستجب لي. فهذا جائز على القول بصحة الحديث، فلا يعني معارضة ولا مناقضة بين ما في الحديث وبين قول القائل. نعم هناك معارضة، عفوا هناك معارضة بين ما ثبت في هذا الحديث إن قلنا بصحته وبين قول القائل أسألك أو أقسم بنبيك يا رب أن تفعل كذا وكذا. فالفرق واضح، الفرق واضح أن هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى سببا، وهو سؤال السائل يا رب أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بصفاتك العلى أن تستجيب لي، هذا شيء جعله الله سببا. وقول القائل اللهم إني فعلت كذا وكذا من الطاعات، وكذلك آمنت بنبيك، آمنت بك خالصا إلى غير ذلك أن تستجيب لي، هذا كذلك من الأسباب المشروعة بأدلة أخرى. لكن قول القائل يا رب أقسم بنبيك أو بحق نبيك أن تفعل لي كذا وكذا، أن تغفر لي إلى غير ذلك من الحاجات، فهذا لا يجوز، لأنه ليس ثم دليل على أن هذا السبب الذي هو الحق والواجب الذي جعله الله على نفسه أننا نتخذه سببا ووسيلة لندعو الله سبحانه وتعالى به. فهذا النوع من الاستشفاع شرك، هذا النوع من الاستشفاع شرك، لأنه أقسم بغير الله. قال رحمة الله تعالى عليه: وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه، أي الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه أن السائل إذا سأله أعطاه. قال: فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق؟ عندنا هو الكريم السامع، الكريم السامع، فبفضله وهو الكريم السامع، وطبعة الأرنوط إيش؟ الواسع. طيب يحتاج إلى رجوع إلى كتاب التبيان لابن القيم، لأن هذه في كتاب التبيان نقلها المصنف رحمة الله، الشارح رحمة الله تعالى عليه، من كتاب ابن القيم، فيحتاج إلى زيادة نظر هل هو الواسع أو السامع، ما أذكر الآن، نحن قد عزونا ها هنا في الحاشية، لكن ما أذكر في كتاب التبيان أي اللفظين. قال: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك؟ بحق السائلين عليك الذي في الحديث، وبحق نبيك أي أقسم بحق نبيك. قال: أو نحو ذلك، أو أقسم بحق فلان، أو بحق النبي فلان، أو بحق الملائكة، أو نحو ذلك. قال: فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله، يعني ألا يعذبه إن كان من الموحدين كما سبق في الحديث، قال: وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. ليست هناك مناسبة أن تقول بحق نبيك أن تستجيب لي، وأما قول القائل بحق السائلين هناك مناسبة، وهناك علاقة لأنني من السائلين فاستجب لي. وأما قول القائل أقسم بحق نبيك فأي هنا أي مناسبة هناك بين دعاء الداعي وبين حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول أي سائل عند أن يقول بحق نبيك أو بحق فلان من الصالحين، قال فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، هل هناك مناسبة؟ ها؟ مفهوم هذا أم لا؟ ها علي مفهوم؟ وعند البقية مفهوم أو ليس بمفهوم؟ بحق السائلين وبحق نبيك، يعني كون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى العلاقة والمناسبة القوية بين الدعاء وبين اللفظ والصيغة. فيقول الداعي أسألك بحق السائلين أن تستجيب لي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد السائلين بأن يستجيب لهم، فكأن الداعي يقول يا رب كما أنك وعدت السائلين أن تستجيب لهم فأنا منهم فأجب دعائي. انظر إلى هذه المناسبة. وبين قول القائل يا رب أقسم بحق نبيك أن تغفر لي، فكأنه يقول يا رب إن نبيك من الصالحين ومن الموحدين الذين لا تعذبهم بوعدك فاستجب لي. هل هناك علاقة؟ واضح؟ ليست هناك علاقة. لكن إذا قال القائل يا رب أسألك بتوحيدي وبعملي الصالح وبإيماني أن تستجيب لي، هل هناك علاقة؟ هناك علاقة، يعني أنا الذي أنشأت التوحيد بعونك وبتوفيقك، وكذلك أنا الذي فعلت الإيمان بعونك وبتوفيقك فاستجب لي. هنا مناسبة. لكن كون ذلك العبد الصالح صالح ثم تقول هذا عبد صالح فاستجب لي يا رب، هنا ليست هنا ماذا؟ مناسبة ولا ملازمة. قال فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء، لأنه دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء محرم غير مشروع غير مأذون بأن قال أسألك أو قال أقسم يا رب بنبيك أو بحق نبيك إلى غير ذلك، هذا اعتداء في الدعاء. ومن جملة الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يدعو بدعاء غير مشروع محرم وقد يكون شركا. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي الذي يعتدي في الدعاء. قال وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، وإن لم من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والطرقية نسبة إلى الطرق، وهي طرق الصوفية، طرق الصوفية في التوصل إلى محبة الله وإلى رضوانه. فكل طائفة صوفية تتخذ لها طريقا، وكل طريق لها زعيم، لها زعيم، فهذه طريقة الفلان ابن فلان وهذه طريقة فلان ابن فلان، وكل طائفة تسير على هذه الطريقة التي صاحب الطريقة يعتبر رئيسا لهم أو مقدما إلى غير ذلك. وقوله مثل هذا في الحروز، الحروز واضح معروف، وقوله الهياكل الذي يعني نظرنا في كتب اللغة معنى الهياكل، قال جمع هيكل وهو الضخم من كل شيء، والمراد به الأبنية الشامخة والعمائر الرفيعة من المساجد والقباب والمشاهد التي أضاعت القبور التي أضاعت القبورية في الإنفاق عليها ملايين الملايين إرضاء للشياطين إلى غير ذلك. فقوله الأبنية الشامخة والعمائر الرفيعة من المساجد والقباب والمشاهد، أي ما يحصل في هذه الأماكن الهياكل، أي هذه القباب والمشاهد ما يحصل فيها من هذه الأدعية الشركية. وكذلك الحروز قد يكتب فيها ما هو من هذه من هذا النوع من الأدعية. قال: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا كان الدعاء عبادة فلا بد أن نجعل الدعاء موافقا للكتاب والسنة لا مخالفا للكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا القدر.